لقد استمعتم وشاهدتم الفيديو، وصراحة هي تتناقض كليا مع كل النظريات ووجهات النظر العلمية وحتى مع المفاهيم العقلية. ولا يمكن أن يكون الكون قد وجدت أو تكونت، أو حتى وإن خلقت لا يمكن أن يكون قد خلقت بهذا الأسلوب بهذا الأسلوب غير المعقول أو الذي لا يمكن أن يقبله العقل والواقع على الإطلاق. وقد تدف في جانب أن الإنسان أو خلق الإنسان، أن الأنثى خلقت من بلع الرجل، هذا خير صحيح على الإطلاق وخير مقبول. من الممكن أن نقول الرجل خلقت من الأنثى، ولا يمكن أن نقول أن الأنثى خلقت من جزء من الرجل. وهنالك شيء ملاحظ يعني في كل الأديان، إنهم الشيطان يعني الشر، يعني الشر وليس هو كائن موجود، وليس كائن بعينه موجود. وحتى وإن كان كائن موجود هم يصورونه في شكل إنسان، وإنسان لونه أسود. وهذا هي النقص في كل الأديان، ومما يؤكد إنها أفكار عقل بشرية، أي أفكار ودعتها البشر. وحتى البشر في مراحل معينة ومستوى عقل بدائي جدا. نخرج من هذه الحتة وندخل في مرحلة أخرى من محاضرتنا، وننظر وفقا لنظرة عقيدة اليونيكوم من أصل الوجود ونشأته، ومن البيت بانك، وماذا قبل البيت بانك، ما دخلت اليونيكوم في هذا كله، أو ما هي رؤية عقيدة اليونيكوم، هذه العقيدة الفكرية التي تحاول أن تجد لها موضع قدم بين جملة الأفكار والعقائد في القرن الحالي أو في الوقت الحالي في مرحلة هذا التقدم الكبير. تقول عقيدة اليونيكوم: الكون خطوط متوازية حسب مكونات الوجودية، تتدور وتتداخل في قوافل أبدية الاستمرار لا نهائية التطور والتغير، تسير ذاتها وفقا لمؤثرات جزئية من وجودها الشامل، أناسرها التوازن والفراغ والقوة. فأن القوة الكامنة تؤثر عن وجودها من خلال الثبات وخلق التوازن، وتحتل الفراغ التي تحدث نتيجة خلل في التوازن. وقد تجذب الآخر نحو ما حولها من فراغ نتيجة لقوة تماسكها الداخلي، وإنما تمتلئ الفراغ تتوازن وستندفع بالفائض نحو الفراغ الآخر. أن هذه النظرة من الممكن التعبير عنها من خلال أمثلة ذات بعد اقتصادي أو اجتماعي أو فيزيائي أو كيميائي أو حسابي أو وجودي كوني شامل، يعني من ممارساتنا اليومية وأساليب حياتنا اليومية. تستطيع أن توضح أو أن يلوه لك هذه النظرة، أو تستطيع أن تستنتجه من ممارسات حياتنا اليومية والتي هي جزء من ممارسات الطبيعة. فأن ما نقوم به نحن كأفراد كجزء من مكونات الكون في أي مجتمع هي جزء من تمثيل الطبيعة الشاملة. أن مكونات الكون يعيشون على نظام التكافل الطبيعي الضوئي أو التضافق والتجاذب اللا إرادي من وإلى عبر نظام التوازنات الطبيعية والطاقة الكامنة، أي طاقة الدفء وطاقة الجذب والمقاومة والتماسك المركزي.